الموت شو الموت؟ الموت شيء نعيم، يا سلام، خصوصا لما يقف أمام قول الله عز وجل: ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. يا سلام، الموت شو في أحلى من الموت اللي يجعلك تلقى ربك؟ كنت في حياتك تخاطبه ولا تراه، تناديه ولا تراه، كانت تأتيك رسائله، رسائل الحب والنعم ولا تراه، نعم، تأتيك نعمه الوافدة ولا تراه. والموت ما هو؟ هي البوابة التي تقول لك بلسان العقل: تفضل، لقد حانت ساعة رؤيتك للإله الذي كنت تناجيه ولا تراه، حانت ساعة رؤيتك لهذا الإله الذي كانت تأتيك منائحه، تأتيك رسائله، رسائل الحب التي كانت تأتيك من حضرته جل جلاله. نعم، ليش لحتى تكره الموت؟ ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. وهذه حالتنا نحن، ما في أحلى من نعمة الإسلام: ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. قلنا أن الإنسان ينبغي أن يكون بناء على المنهج التربوي في كتاب الله بين حالتين: الأمل برحمة الله والخوف من عقابه. هذا ينبغي أن يكون في كل مراحل حياة الإنسان، إلا عندما يقع بين براثن الموت، يعني عندما يمرض ويجد أن الموت قد دنا منه. في هذه الحالة قال علماء الشريعة الإسلامية، ولا أعلم في ذلك خلافا وأخذوه أيضا من كتاب الله عز وجل: ينبغي أن يتغلب عندئذ الأمل برحمة الله على الخوف من عقابه. ليش؟ طيب ليش عند قرب الموت هيك؟ لأنه لما الإنسان بيكون دنا من الموت، يكون قوته راحت، نشاطه غاب، وسائل حركته، قيامه بأوامر الله كلها انطويت، ساعتها لو بده يخاف شو؟ ما خوفه ما بيفيده، لأنه ما عاد يقدر يقوم، ينشط، يروح، يجي. فبيقول لربه: يا ربي أنا هي حالتي، وأنا بعرف أنا وافد إليك بهذا الضعف، بدك ترحمني، بدك تغفر لي. هيك يحط بباله، ما ينبغي أن يضع نصب عينيه الخوف أبدا. نعم، هذا هو الأدب الذي علمنا إياه كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ونحن نسأل الباري عز وجل أن يجعلنا ممن اصطبغوا بهذه التربية القرآنية المثلى، وذلك عن طريق الإكثار من تلاوة كتابه بتدبر وتأمل. نعم، وإذا حان حيننا، حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا، فالمأمول أن ربي عز وجل يملأ قلوبنا أمل برحمته وفضله، وينسينا معاصينا وأوزارنا ونقائصنا، لأن الوافد إلى الله عز وجل خلص ما بي غير التشبث برحمته سبحانه وتعالى. نعم، وبصير ما بيعتمد حتى على أعماله الصالحة، لو في له أعمال صالحة بيعتمد على رحمة رب العالمين وفضله. قالوا: رجل من الصالحين توفي، رآه صديق له أو مريد من مريديه، فقال: ماذا صنع الله بك؟ قال: أوقفني بين يديه وقال: بما جئتني؟ وين الطعاتل؟ فقلت له: يا ربي، أنا عبدك، أنا لا أملك شيئا، أنا جئتك صفر اليدين أنتظر منك، جاي عم تطلبني أنا شو أعطيك؟ شو أنا المين أنا لحتى أعطيك؟ يا سلام، طبعا الباري غفر له. لكن نسأل الله أن ينطقنا بهذه الحجة. بس كيف تقدر هلأ بتزرع هذه الحجة بحياتك؟ بتقدر تجنيها بذلك اليوم، بتقدر تحكيها لربك. نعم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة حمدا يرضيك عنا. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد على نعمة العافية التي متعتنا بها، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام أن أنطقت ألسنتنا بحمدك، لك الحمد أن لم تجعلنا من الغافلين عن ذكرك ولا عن شكرك ولا عن عبادتك يا رب العالمين. اللهم أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله، أنت ربنا المتفضل علينا بما توفقنا إليه من قربات، فكيف نسألك يا ربي أجران على عمل أنت المتفضل به علينا. إلهي نسألك بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك، أن تصلي على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وأن تصلي على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وأن تصلي على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، مع السلام تام يا ذا الجلال والإكرام إلى يوم القيامة.